السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في قول عائشة رضي الله عنها: وقعت يدي على قدمه، ألا نقول إن اليد هنا مفردة مضاف فتعم، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث على إلصاق القدمين في الصلاة؟ هذا يبعده كون الإنسان في الأصل يتحسس بيد واحدة لا بيديه. إذا ما تحسس شيء معروف أنه ما يمكن تحسس باليدين كتيهما، إنما بيد واحدة، فمن حيث المعنى لا يستقيم. هذا يقول: هل الإجماعات التي يحكيها ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع ثابتة؟ حيث وجدت بعض المسائل ورد فيها الخلاف وقد نصها من مسائل الإجماع. هذه الإجماعات التي يحكيها مثل ابن القطان وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، هذه في كثير منها خرم، ولا يتم ولا يستقيم ادعاء الإجماع فيها، إنما على حد علمهم في مثل هذه المسائل. كثيرا ما يقول ابن قدامة: لا أعلم فيها خلافا، وقد يحكي الإجماع، وفيهم نوع تساهل، ولا شك أنهم علماء مطلعون، لكن في كثير من هذه الإجماعات التي يحكونها قد يخفى عليهم قول مخالف. وادعاء الإجماع كما يقول الإمام أحمد وغيره بعد الصحابة في إثباته أو دون إثباته خرط القتاد. والشوكاني رحمه الله يقول: دعاوى الإجماع التي يذكرها هؤلاء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نعم، يستصحب أن لهذا الكلام هيبة في نفس طالب العلم، إذا نقل الإجماع على مسألة يبقى له هيبة، وأنه هو الأصل حتى يوجد مخالف. لكن الإشكال فيما يدعيه النووي رحمه الله من الإجماعات في مسائل الخلاف فيها مشهور، وقد يذكر هو الخلاف. ومعلوم أن النووي رحمه الله رأيه في الإجماع هو رأي الجمهور، أنه قول جميع المجتهدين، لا قول من يقول بأن الإجماع قول الأكثر كما هو قول الطبري رحمه الله، ومعروف عنه، نقل عنه في كتب الأصول، وظاهر من تصرفاته في تفسيره حيث يذكر القراءة فيذكر قول الأكثر من القراء ثم يقول: وقرأ فلان كذا، والصواب في ذلك عندنا كذا، لإجماع القراءة على ذلك. معلوم أنه بهذا التصرف يكون قوله، وهما ينقل عنه في كتب الأصول أيضا، أن قول الأكثر يعد إجماع عنده. أما هؤلاء هم يرون أن الإجماع قول الكل، فيستدرك عليهم بما يذكر من خلاف. فهؤلاء لا شك أنهم أئمة وأهل اطلاع واسع، لكن يبقى أن حصر الأقوال بعد تباين الأمصار وتفرق العلماء في الأقطار دون خرط القتاد، فيكون هناك أقوال لم يطلعوا عليها وكتب لم يطلعوا عليها. مثلا هذا أحسن الله عليك، هل يقال أنه إجماع ظني، وهل يجوز أن ينقل يفتي بها؟ لا، هو يبقى أنه له هيبة في نفس طالب العلم، له هيبة في نفس طالب العلم، فإن اطلع على الخلاف على مخالف له أن يخرق هذا الإجماع لوجود المخالف، وإن لم يطلع وفي نفسه شيء من هذا الإجماع وفي غيره قوة في القول الآخر المسألة قوة، أو يتجه له قول يدعمه دليل وإن نقل الإجماع على خلافه، فيكون قوله مقيدا، فإن سبقني أحد إلى كذا فأنا أقول به، وإلا مع الإجماع. وهذا وجد من بعض أهل العلم: إن سبقت فإن سبقني أحد لهذا القول فأنا قائل به، وإلا فأنا مع الإجماع. على كل حال، مثل هذه الأمور مثل ما ذكرت، إذا نقل الإجماع أحد من هؤلاء تجعل طالب العلم في نفسه هيبة لهذا القول، ولا يجرؤ على المخالفة حتى يطلع على مخالف بدليله ورجحان دليله. إن أراد أن يبين رأيه ووجهة نظره في المسألة من غير جزم، وأن هذا راجح من حيث الدليل، وإن نقل الإجماع على خلافه، استثنى واشترط: إن سبقت إلى هذا القول فأنا قائل به، يعني إن وجد من يسبقه فالقول متجه. وهذه فعلها كثير من أهل العلم. كثير ما ينقل الإجماع في مسائل قد يخفى عليه قول المخالف، فمثلا حينما قال: أجمعت الأمة على أن صلاة الكسوف سنة، قد يخفى عليه ترجمة أبي عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف، وحينما يقول أجمعت الأمة على أن عيادة المريض سنة مع قول البخاري باب وجوب عيادة المريض، اللهم إلا إذا كان يرى الحد الأدنى إجماع، إجماع على الحد الأدنى والاستحباب والمشروعية، فالقائل بالوجوب يرى المشروعية ويرى الاستحباب، يعني الحد الأدنى هل القول بالأقل إجماع ولا لا؟ هذه مسألة معروفة في الأصول، مسألة معروفة، يعني لو جاء ثلاثة شهود يشهدون لشخص أن له دينا على فلان من الناس، قال واحد الدين 2000، شاهد بأن فلان في ذمة فلان 2000 ريال، والثاني قال 1500، والثالث قال 1000، هل أجمعوا على 1000 ولا لا؟ نعم، من أهل العلم يقول إجماع الحد الأدنى، والاستحباب في مثل هذه المسائل إجماع، هذا نوع من التوجيه، يحكي إجماع ثم يذكر مخالف لأنه لا يعتد بهذا المخالف، وهذا كثير عنده، لا يعتد مثلا بقول الظاهرية، يعتد بقول داود، يذكر الإجماع ثم يذكر قول داود مخالف، لأنه صرح في شرح مسلم بأنه لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فهذا لا يرد عليه مثل هذا القول. وأحيانا يحكى الإجماع عصر واحد، يحكى إجماع عصر واحد، ثم هذا المخالف إما متقدم على هذا العصر فيكون الإجماع منعقد بعده، أو متأخر عنه على الخلاف بين أهل العلم في الأقوال، هل تموت بموت أصحابها أو تبقى محفوظة يخرق بها الإجماع. على كل حال مسألة تطول، لكن مثل هذه هذا موجود يعني عندهم. يقول أيهما أولى، الحرص على القرب من الإمام أم الحرص على السترة وإن أبعدت عن الإمام؟ إذا كان المراد بالسترة في صلاة النفل قبل الصلاة، يعني دخل والصلاة ما أقيمت فعمد إلى عمود في مؤخرة المسجد مثلا ليصلي النافلة أمام هذا العمود، أو قصد جدار أو شيء يستتر به، وإن ترتب على ذلك أنه يسبق على القرب من الإمام هذا متصور، فالسترة مستحبة عند عامة أهل العلم وقيل بوجوبها، فيحرص عليها طالبا كان القصد في صلاة الفرض التي يقتدي به في الإمام هذا ليس له سترة، سترة الإمام سترة من خلفه. رجل له منزلان، منزل في الرياض وآخر في قرية تبعد أكثر من 8 كيلو من الرياض، فهل إذا سافر يقصر أم يعتبر مقيما لوجود المنزل؟ هو مقيم في البلدين، هو مقيم في البلدين ما دام له منزلان. يقول ألتقي مع بعض طلاب الجامعة في لقاء شهري، واقترحوا أن يقرأ كتاب التحفة العراقية شيخ الإسلام في الأعمال القلبية، فهل هو مناسب؟ نعم مناسب جدا. وهل هناك من علق عليه؟ يوجد تعليقات في أشرطة لبعض المشايخ، لأني سمعت أنه أدخل في بعض الدروس. يقول ما هو وقت أذكار الصباح والمساء؟ وهل إذا أخر أقتل؟ أذكار الصباح والمساء مقرونة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، مقيدة بهذا. شيخ الإسلام يرى أنها من بعد صلاة الصبح ومن بعد صلاة العصر، لكن كل ما قربت من هذا الوقت الذي جاءت به النصوص قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أولى. وهل إذا أخر الإنسان الأذكار، أذكار المساء إلى بعد المغرب يفوت أثرها؟ لأني سمعت إمام مسجد يقول إذا أخر المسلم أذكار المساء والصباح إلى ما بعد شروق الشمس أو غروبها فإنها لا تكون حرز، لكن إذا فعلها في الصباح انطبق عليها أنها أذكار صباح، وإذا فعلها في المساء صح في حقه أنها أذكار مساء. لكن الذي ينبغي أن يتنبه له، من قال في ليلة كذا، من قال في ليلة كذا، هذا لا يجزيه أن يقولها قبل غروب الشمس. يقول ما حكم الشرب من الإناء المثلوم وماذا لا شيء فيه؟ اللهم إلا إذا خشي منه الضرر، إذا خشي منه الضرر بأن يجرح الفم يتقى، وإلا ما في شيء. وما الإناء الذي يسلم من السلم؟ لا تنظرون إلى واقعنا وما نعيشه، انظروا إلى أنه كان الفنجان يباع في بلادنا في وقت يستأجر فيها البيت بثلاثة بخمسة أريل يباع بثلاثة أريل. مثل هذا يبي يترك إذا سلام، هذا بيشرط ويزين، وهم هو العصور السابقة كلها على هذا، الأواني كلها متكسرة. الله يشترط إناء ما في خرم ولا عيب، إناء النبي عليه الصلاة والسلام انشعب انكسر وربطوه بسلسلة من فضة. المقصود أن المثلوم ما في شيء، العوام بعضهم يتشائم منه ويقول أنه يؤثر، ما أدري كلام عوام لا قيمة له. يقول: ما حكم إتلاف عين محرمة هي ملك لأحد مثل خمر أو سجائر دون حصول ضرر بالنسبة للمتلف أن يتلفها دون علم صاحبها؟ معلوم أن المحرم لا قيمة له، ليس بمال، وأهل العلم يقولون من أتلفه لا يضمن، لكن يبقى أنه في ظروفنا التي نعيشها، وأن التغيير ليس لأحد باليد، لأنه يترتب عليه أضرار ومفاسد كبرى، والمصلحة لا شك أنها مترتبة على التغيير، لكن ينبغي أن درء المفاسد قبل حتى ولو لم يعلم صاحبها، إنما يخبر عنها من له التغيير باليد. يقول: كانت هناك مسائل من المسلمات قبل عواصف التغيير، وأما بعدها فأصبحت فيها قولان، مثل حلق اللحية وتقصيرها والتصوير والحجاب وغيره، فهل هذا خلاف معتبر أم أنه خلاف؟ العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، والمسلم يتدين لله جل وعلا بما يترجح عنده بالدليل، وأفعال الناس وتصرفاتهم وقبولهم لمثل هذا التغيير لا أثر له في حياة المسلم، إنما الذي ترجح له بالدليل إن كان من أهل النظر فيتعين عليه الأخذ به، وإن كان لا يستطيع وليس من أهل النظر فيقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده. هل يشترط فهم الحجة لقيام على المكلف؟ لا شك أن بلوغ الحجة شرط بلا شك، بالإجماع بالاتفاق، وفهم الحجة بالنسبة للأعاجم ومن في حكمهم أمر لا بد منه. الذي لا يشترط زوال المانع من قبول الحجة، زوال المانع من قبول الحجة هذا لا يشترط، لأن السامع يسمع الحجة، يسمع الدليل ويفهم الدليل، لكن يمنع من قبول الحجة مانع. وجود الشيوخ الذين هم محل قناعة من هذا الشخص يمنع من قبول الحجة في كثير من الأحيان، لأنه مثل ما يسمع منك ويسمع من شيوخك يسمع أيضا من شيوخه ويرى من شيوخه، وليس قبول قولك وقول شيوخك بأولى من قبول شيوخي عنده، وهذا المانع هو الذي منع كثير من المشركين من قبول الحجة. نوجدنا آباءنا على كثير من الأقطار تقول له: والله الحكم كذا، قال فلان كذا، قال الإمام العالم عالم فلاني من المتقدمين المتأخرين، لكن قال شيوخنا الآن. فيمنع من قبول الحجة لكنه زواله ليس بشرط. يقول: ألم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن الشرب من ثلمة القدح ومخرج في الصحيحة، وكيف يوجه هذا الحديث؟ صح، أنا ما أعرف، أنا لا أعرف هذا الحديث، لكن وين السائل؟ ما حكم الشرب من الإناء المثلوم وما دليل ذلك؟ على كل حال صح خبره من الثلمة، لأنها تجرح الفم، من الثلمة تجرح، بخلاف الإناء المثلوم الذي فيه جهات سليمة. وعلى كل هذا الحديث الذي يعرفه يقول مخرج في الصحيح وجود نبهون جزاك الله خير. ها؟ يقوم الفوائد أن المظلومات تجتمع عند الكسر، وكان هذا الفخار خاصة. وعلى كل حال هو يجرح ويضر الشارب، فلهذا ينهى عنه، لكن من بقية جهات الإناء التي لا ثلمة فيها ما فيها إشكال. ما أدري والله، أنا الحديث الآن سمعته أو يمكن مر علي ولا حطيت بالي، ممكن، فوق كل ذي علم عليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا في حديث أبي سفيان في قصة هرقل حديث ابن عباس ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، وهذا انتهى الكلام فيه. ثم دعا، يعني قال أبو سفيان ثم دعا يعني هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الكرماني أي قال أبو سفيان ثم دعا هرقل الناس، دعا هرقل الناس. الآن دعا بكتاب رسول الله، دعا يتعدى بنفسه ولا بحرف؟ بنفسه، ما يحتاج إلى حرف. دعا كتاب، لكن هل الكتاب يدعى أو حامله؟ نعم حامله. الكرماني يرى أن الدعوة هنا للناس، دعاهم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب مدعو به لا مدعو، لأنه معروف لا يمكن أن يدعى الكتاب. وإذا حصل دعاء أو نداء لما لا يعقل لا بد من تقدير. والأفعال المتعدية بنفسها قد تعدى بحرف، بحرف وبدونه. الآن من الأساليب المستعملة وهي موجودة على ألسنة بعض طلاب العلم، إذا دعا بطول العمر مثلا تجد يقول الله يطول بعمرك، ها الله يطول بعمرك، هذا كثير على سنة الناس، مع أن الفعل متعدي بالتضعيف ما يحتاج إلى حرف. هنا يقول الكرماني أي قال أبو سفيان ثم دعا هرقل الناس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب مدعو به لا مدعو، فلذا عدي إليه بالباء، دعا الناس بالكتاب. يعني هل هذه دعوة إلى الإسلام بالكتاب؟ هرقل يدعو الناس إلى الإسلام بالكتاب؟ وإيش معنى كلام الكرماني؟ دعا الناس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ظاهر اللفظ، لو دعاهم إلى الإسلام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تحصل المجاهدة بكتاب الله جل وعلا، جاهدهم به. هل هذا من هذا النوع؟ يعني ظاهر كلام الكرماني هذا، دعا الناس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يتصور أنه دعا الناس الذين معهم الكتاب، وقد بعث به دحية، يعني واحد. وليكن كلام الكرماني لا وجه له، غير متجه، إذا قلنا أن مراده هكذا، نعم غير متجه. طيب، والكتاب مدعو به لا مدعو، يعني الدعوة بالكتاب ظاهرة، يعني دعوة الناس إلى الإسلام بكتاب الله عليه الصلاة بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ظاهرة، مثل مجاهدة الناس بالكتاب، لأن الجهاد كما يحصل باللسان يحصل بالسنان يحصل بالكتاب. ليس المراد الشيخ أن يقال دعا بالكتاب ليقرأ، إنه قال في آخر شيء قال فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب. الإشكال في دعا بالكتاب، وش معنى بدعا بالكتاب؟ الفعل متعدي بنفسه، ها ضم فعل آخر مثل دعا الناس تابعين معهم الكتاب الذين معهم الكتاب. ونشوف بقية كلام أهل العلم، يقول فلهذا عدي بالباء أو الباء زائدة، أي دعا الكتاب على سبيل المجاز، أي دعا الكتاب على سبيل المجاز، يعني دعا المحمول وأراد الحامل، دعا المحمول وأراد الحامل. وصور المجاز عديدة، يعني كما يطلق الشيء على الحال ويراد به المحل، والعكس يطلق اللفظ على المحل ويراد به الحال. يعني مثل كلمة الغائط، الأصل في المكان المطمئن، ثم أطلق المكان ويريد الحال، المحل ويراد الحال. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، الأصل بالحقو أنه معقد الإزار من الجسم، ثم أطلق على الإزار نفسه. يقول أو دعا الكتاب على سبيل المجاز فتكون الباء زائدة، أو ضمن معنى دعا، أو ضمن دعا معنى اشتغل، دعا بالكتاب يعني اشتغل بالكتاب ونحوه. وفي فتح الباري يقول قوله ثم دعا أي من وكل إليه ذلك، دعا من وكل إليه ذلك، ولهذا عدي إلى الكتاب بالباء. بحمل يعني، ها؟ بحمل الكتاب، دعا من وكل إليه ذلك من وكل إليه ذلك دعا دحية أن يأتي بالكتاب أو قريب من هذا. وقال العيني قوله ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حذف تقديره. قال أبو سفيان ثم دعا هرقل، ومفعول دعا أيضا محذوف، قدره الكرماني بقوله ثم دعا هرقل الناس بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدره بعضهم يعني ابن حجر دعا من وكل إليه ذلك. قال العيني الأحسن أن يقال ثم دعا من يأتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدره بعضهم يعني ابن حجر ثم دعا من وكل ذلك إليه. قال العيني قلت الأحسن أن يقال ثم دعا من يأتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما احتيج إلى التقدير لأن الكتاب مدعو به وليس بمدعو، احتيج إلى التقدير لأن الكتاب مدعو به وليس بمدعو الذي بعث به دحية، الذي بعث به دحية في بعض النسخ مع دحية، الذي بعث به دحية يقول القسطلاني برفع التاء على الفاعلية بعث دحية. ما اختلف كلام عيني عنه ولا من وكل بيده أو ثم دعا من وكل ذلك إليه، ولذا عدي إلى الكتاب بالباء. العيني يقول الأحسن يقال لأن الباء بكتاب الجار والمجرور متعلق بأي شيء على كلام ابن حجر، ما يمكن، ما جاء بمتعلق الجار والمجرور ابن حجر، قال دعا من وكل ذلك إليه ولذا عدي إلى الكتاب بالباء. الأحسن يقال دعا من يأتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على السياق ابن حجر ما حل الإشكال، ما قدر المضمر الذي يصح أن يتعدى بالباء. على كل حال المسألة واضحة. يقول القسطلاني برفع التاء دحية على الفاعلية، ولأبي ذر والوقت عن المستملي وابن عساكر بعث به مع دحية، بعث به مع دحية أي بعثه صلى الله عليه وسلم معه. يقول الكرماني أي أرسله معه، ويقال أيضا بعثه وابتعثه يعني هؤلاء الطلاب الذين يبعثون للدراسة يقال بعثوا أو ابتعثوا؟ ابتعثوا. وهل يقال بعث ولا ابتعاث؟ ابتعاث. يصح أن يقال بعث؟ كأن فيها الابتعاث كأنه من الطرفين، طلب أن يبعثوا، البعث لا جاءت من طرف واحد هو الذي بعث. افتعال، الافتعال معروف، هل يقال هذا ابتعاث ولا بعث؟ لأن هنا يقول وبعث، وقالوا أيضا بعثه وابتعثه بمعنى أرسله، يعني معنى واحد. ها؟ بعث معاذ إلى اليمن إيه، لكن الافتعال فيه شيء من التكلف، فالمهمة فيها كلفة بدليل زيادة المبنى. البعث صادر من طرف واحد؟ لا، ما هي مفاعلة، هم مبعوثين من طرف واحد سواء كان بعث ولا ابتعاث. إيه، طلب دحية يبعث الكتاب ويأخذ الكتاب إلى عراق، كلام الذي بعثه هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول لماذا يعدلون عن كلمة البعث إلى الابتعاث ويقال فلان مبتعث، ما يقال مبعوث؟ إرادة إيش؟ أما يكون المبتعث لأنه هو الذي قبل ابتعاث بعثه لا إرادة له في هذا. أقول بعثه وابتعثه بمعنى أرسله، هذا الأصل في الكلمة أن معناه واحد. مفد مبعوث للدراسة، لكن أنا ما نسمع إلا ابتعاث ومبتعث، ما نسمع إلا هذا. يطلب من جهة يقال موفد، هم معنى واحد، وإن كان بينهم فرق بين كسب واكتسب، لها وعليها، يعني مأخوذ من لها ومأخوذ من عليها. نعم، لكن هذا يأتي هذا يأتي، لا يكون من ملحظ من عامد إلى الابتعاث غير البعث أن هؤلاء يبعثون لمصالحهم وقد يحصل لهم ما يحصل، فينزه لفظ البعث عن بعض تصرفاته، بعث الله النبيين. يعني هذا يمكن ملحظ من بعض من أشاع هذه الكلمة دون هذه، هؤلاء مبتعثين، بخلاف من بعث معاذ إلى اليمن للدعوة، بعث الله النبيين، فهم مبعوثون لا مبتعثون. ها؟ هذا بعد يرد المشكلة. لا أنا أقول قد يلحظ الإنسان ملحظ فيشيع هذا دون هذا، وإلا فالأصل معنا واحد، قد يكون له ملحظ في هذا، أنا ما نتكلم على لسانه وما ندري عنده، لكن لا نراهم يستعملون البعث وفلان بعث ولا ابتعاث، من كان المعنى واحد. على كل حال مسألة يعني كلها بمعنى أرسله. يقول وكلمة مع مع دحية، وكلمة مع بفتح العين مع على اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن، ويقال أيضا بإسكانها مع، وقيل مع لفظ معناه الصحبة، ساكن العين ومفتوحها، لما زال الكلام الكرماني هو موجود عند غيره أيضا. وقيل وكلمة مع وبفتح العين على اللغة الفصحى وبها جاء القرآن، إن الله مع مع الذين اتقوا، وبها جاء القرآن، ويقال أيضا بإسكانها مع. وقيل مع لفظ معناه الصحبة، ساكن العين ومفتوحها، غير أن المفتوحة تكون اسما وحرفا، غير أن المفتوحة تكون اسما وحرفا، والساكن حرف لا غير، والساكن حرف لا غير. وفي التوضيح لابن الملقن قوله مع هو بفتح العين على اللغة الفصيحة المشهورة، وبها جاء القرآن في لغة قليلة بإسكانها. وأنشد سيبويه وريشي منكم وهواي معكم، بعض كتب الشواهد تقول فريشي، وريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. هذا أنشده سيبويه في كتابه ونسبه للراعي، الراعي إيش؟ النميري، وليس في ديوانه، وهو في ديوان جرير، ونسبه أيضا إلى جرير، كل من شرح شواهد شروح الألفية. وفي شرح ابن عقيل على الألفية، وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب، فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر. والمشهور فيها فتح العين وهي معربة، وفتحتها فتحة إعراب، فتحتها فتحة إعراب، من العرب من يسكنها، ومنه قوله فذكر بيت جرير الذي ذكرناه آنفا. وزعم سيبوي أن تسكينها ضرورة، زعم سيبوي أن تسكينها ضرورة، يعني وليست بلغة. وزعم بعضهم أن ساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، فإن سيبوي زعم أن ساكنة العين اسم، هذا حكمها إن وليها متحرك، إن وليها متحرك يعني أنها تفتح وهو المشهور، وتسكن وهي لغة ربيعة، فإن وليها ساكن فالذي ينصبه على الظرفية يبقي فتحها، فإن وليها ساكن فالذي ينصبه على الظرفية يبقي فتحها، فيقول مع ابنك، مع ابنك، مع الذين، فالذي ينصبه على الظرفية يبقي فتحتها، فيقول مع ابنك، والذي يبنيه على السكون يكسر لالتقاء الساكنين، والذي يبنيه على السكون يكسر لالتقاء الساكنين، فيقول مع ابنك. ومعروف أنه إذا اجتمع ساكنان كسر الأول منهم، يرفع الله. سيبويه ذكر أنها أن تسكينها ضرورة، سيبويه زعم أن الساكنة العين اسم، هم يردون على من يزعم أنها إذا كانت ساكنة كما بكلام الكرماني أنها حرف لا غير، وهو موجود في الكتاب الجزء الثاني صفحة 45 كلام سيبويه. دحية قال الكرماني بفتح الدال وكسرها لغتان اختلف في الراجحة منهما داحية ودحية، وهو دحية بن خليفة ابن فروة الكلبي، وكان من أجمل الناس وجها، وكان جبريل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورته لجماله. أسلم قديما وشاهد المشاهد التي بعد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وشهد اليرموك وسكن المزة، وسكن المزة بكسر الميم والزاي قرية بقرب دمشق. وكان بعث الكتاب إلى عظيم بصرى، نعم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، وكان بعث الكتاب إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى هرقل، وذلك في آخر سنة ست من الهجرة، وقال ابن حجر قوله دحية وبكسر الدال وفتح وحكي فتحها لغتان، ويقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن، دحية يقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن، وابن خليفة الكلبي صحابي جليل كان أحسن الناس وجها وأسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة الست بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبع، قاله الواقدي. وقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس، والأول أثبت، بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك في مدة الهدنة، والهدنة كانت سنة ست اتفاقا. خليفة ابن خياط له تاريخ وله طبقات، وكلها مطبوعة. يقول خليفة في تاريخه أن إرسال الكتاب إلى هرقل سنة خمس، والأول أثبت، بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك في مدة الهدنة، والهدنة كانت سنة ست اتفاقا. الاستدلال على ضعف أو تغليط خليفة في تاريخه متجه لغير متجه، ألا يكون الكتاب أرسل قبل؟ ألا يحتمل أن يكون الكتاب أرسل قبل وجود أبي سفيان في الشام في مدة الهدنة؟ ووصوله إلى هرقل يحتاج إلى وقت. نعم الدعوة بالكتاب وقراءة الكتاب من قبل هرقل لا شك أنه في هذه المدة، لكن يبقى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالكتاب والهدنة سنة ست، ولا يبعد أن يكون بعث بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لكن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلح تفرغ لمخاطبة الملوك ودعوته، فمن هذه الحيثية، وإلا فأصل يعني كونه تقدم على هذه القصة ما في ما يمنع، إلا أنه عرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه إنما خاطب الملوك في الهدنة. الشيخ ما ذكر أبو سفيان أنه ما خرج إلا وقت الهدنة، أظنه مر بعد أول الدرس من أول الحديث. من اللي خرج؟ أبو سفيان. ما علينا من سفيان، كلام على الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام مع دحية وقت خروجه. وين خروج وين؟ أبو سفيان والجماعة اللي معه. ما يلزم أن يكون في وقت خروجه، قد يكون أخذ مدة طويلة، تعرف أن المسألة تحتاج إلى وقت طويل، وقد يكون عظيم بصرة حجزه عنده وصله. ما بعض الكتب الرسائل التي تبعث من المشرق إلى المغرب والعكس تأخذ سنين، هتظنون أن المسألة بهذه السهولة لما يعني تيسرت الأمور؟ يعني في قرية جالسين العصر في يوم العيد يقرؤون القرآن صائمين، والبلد الذي عنهم 20 كيلو معيدين مصلين صلاة العيد، ما وصلهم المخبر. لا تظنون أن الأمور كانت مثل ما نحن فيه، جالسين ينتظرون الأذان في آخر يوم من رمضان على أنه، والمسافة 20 كيلو، ما علموا أن هذا البلد فطري، وهذا البلد يبعثون من يخبر القرى، في ممكن تركهم آخر شيء ولا نسيهم ولا عاقه عائق. ما يقال والله برسالة جوال تصل المشرق والمغرب يعني، وهذا مصداق ما جاء أن خبر الدجال يصل إلى البلدان كلها في لحظة، هذا الجوال بيدرون الناس كلهم، هذا من المعجزات. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح، عدة روايات عند الطبراني وصححه الترغيب والترهيب وصححه الألباني وحسن بعض الروايات لغيرها، وقال حسن لغيره، والأصل في أبي داود بن حبان. وفي أثر ربعي بن عامر رضي الله عنه: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إن ثبت هذا اللفظ أليس فيه استعمال للفعل ابتعث؟ ما عندنا إشكال في أن بعث وابتعث بمعنى واحد، لكن نقول الاستعمال العرفي لهذه الكلمة في من يوفد إلى بلاد ليتعلم يقال له ابتعث. لماذا عدلوا عن البعث إلى الابتعاث؟ هذا اللي ها؟ كل حال الأصل المسألة أنها ها؟ أي وعندكم ما في إشكال؟ بعوث كان معصوم يبعث البعوث ما يستعملونه. يقول: هل الاستدلال بقصة دحية في خيبر عندما أخذ صفية تقوي القول بأنه أرسل سنة 5 لبعد المسافة؟ خيبر سنة 7 بعد هذه القصة ها؟ بعد في عمدة القاري قوله دحية أصله من دحوت الشيء دحوا أي بسطته. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، أي بسطها إلى عظيم بصرى أي أميرها، وكذا عظيم الروم أي الذي يعظمه الروم وتقدمه. يقول ابن الملقن: لم يقل ملك الروم، قال عظيم الروم على ما سيأتي، قال لما يقتضيه هذا الاسم من المعاني عن الملك التي لا يستحقها من ليس من أهل الإسلام، فلو فعل لكان التسليم لملكه وبحق الدين معزول، ومع ذلك فلم يخله من نوع من الإكرام، قال عظيم، ومع ذلك فلم يخله من نوع من الإكرام في المخاطبة ليكون أخذا بأدب الدين في تليين القول لمن يبتدره بالدعوة إلى دين الحق. يكون قوله إلى عظيم يكون من باب التأليف، من باب التأليف لمصلحة الدعوة. ولا شك أن هذا الباب الذي فيه شيء أو نوع من المداراة مطلوب لمصلحة الدعوة، لكن لا يصل إلى حد المداهنة كما يفعله بعض الناس اليوم. فالمداراة مطلوبة وثبت بها بعض النصوص، والمداهنة مرفوضة. ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تنازل عن شيء من دينكم يتنازلون ويحصل التقاء على أمور. المداراة لا بأس بها. وترجم البخاري رحمه الله بهذا اللفظ وذكر حديث بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط له في القول، هذه مداراة، لكن ما تنازل عن شيء أوجبه الله عليه أو ارتكب أمر محرم كما يصنع الآن من باب التأليف، لا، هذه مداهنة وليست مداراة. إلى عظيم بصرى، قال النووي: بصرى بضم الباء، وهي مدينة حوران مشهورة ذات قلعة، وهي قريبة من طرق العمارة والبرية التي بين الشام والحجاز، ينسب إليها ابن كثير رحمه الله. وقال ابن حجر: بصرى بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق. كم بين المدينة ودمشق؟ 1005 ها؟ يمكن تحدد نقطة بين نقطتين بينهما 1500 كيلو ها؟ شلون قريبة؟ قريبة ممكن الطرق معروفة. إيه، لأنه يقول كيف؟ مثلا فيد معجم البلدان يقول: بين مكة والبصرة، مكة والبصرة. نعم يحددون بالطرق المعروفة لأنه لا بد أن يمر بها، طرق الحاج معروفة ومسلوكة ولا يمكن أن تتغير، لأن من يغيرها يموت في المفاوز. يسلك ما يسلكه الناس طريق واحد، فلا يضل بسبب انحرافه عنه، وأيضا لا يموت بسبب العطش أو الجوع، لأنه يجد من يسلكه. وفي هذا الطريق المسلوك المعتمد توجد المصانع. شو المصانع؟ أحواض. نعم، التي يجمع فيها الماء، لذلك قال: كمصانع طريق مكة. الزاد وش المصانع؟ وش تصنع المصانع؟ هذه تسمى مصانع وفيها أحواض كبيرة يجمع فيها الماء للسالكين. مدينة بين المدينة ودمشق وقيل هي حوران، لأن النووي يقول هي مدينة حوران، والنووي من أعرف الناس بتلك الجهات لأنه منها. وقيل هي حوران، وعظيمها هو الحارث ابن أبي شمر الغساني، الحارث ابن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع عدي بن حاتم، وكان عدي إذ ذاك نصرانيا، فوصل به هو ودحية معا، هو ودحية معا، وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح. وفي معجم البلدان بصرى في موضعين بالضم والقصر، أحدهما أو إحداهما بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديما وحديثا، ذكرها كثير منهم في أشعارهم، ثم ذكر أبيات كثيرة لا نطيل بذكرها. وبصرى أيضا من قرى بغداد قرب عكبراء. والحارث المذكور هو ابن أبي شمر الغساني. وفي تاريخ الخميس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه كتابا مع شجاع بن وهب، أرسل إليه كتابا مع شجاع بن وهب ومات في عام الفتح. يعني هل هو هذا الكتاب وغيره؟ لأن الكتاب مبعوث مع دحية، لكن هل بعثه مع دحية من النبي عليه الصلاة والسلام أو من عظيم بصرى إلى هرقل؟ لأن الكتاب مر بمرحلتين، من المدينة إلى بصرى من النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظيم بصرى، المرحلة الثانية من عظيم بصرى الحارث إلى هرقل. في المرحلة الأولى يقول هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه كتابا عن الحارث مع شجاع بن وهب، فيكون نقل الكتاب على يدي أو مع دحية من عظيم بصرى إلى هرقل، ومعه عدي بن حاتم. من؟ إيه مسلم. يمكن ما هم بالمدينة ذاك الوقت، بصرى. هل يمكن أن يقال هذا؟ أو يكون بعث مع شجاع بن أبي وهب خطاب ثم أرسل خطابا آخر مع دحية، بعث خطابا آخر مع دحية؟ ممكن. الرواية الأخرى مع دحية. كيف؟ هو الخطاب الذي قرأه هرقل. والذي للشجاع يعني يخص عظيم بصرى ولا يتعلق بهرقل. على كل حال اسمعوا ما يقول أهل العلم. في الاستيعاب لابن عبد البر شجاع بن أبي وهب، ويقال ابن وهب ابن ربيعة بن أسد الأسدي، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، واستشهد شجاع هذا يوم اليمامة وهو ابن 40 سنة. وفي الإصابة وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث ابن أبي شمر الغساني، ها؟ إلى ابنه. وذكر ابن سعد عن الواقدي بأسانيده أنه بعثه إلى الحارث ابن أبي شمر. على كل حال ما يتعلق بشجاع هذا قدر زائد على ما معنا، لأن الكتاب بعث مع دحية، لكن هل بعث مع دحية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أو بعث من بصرى إلى عظيم الروم؟ هذا محل احتمال. وعلى كل حال الأمر سهل، يعني إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل، فدفعه إلى هرقل. من الذي دفعه؟ ها؟ لو بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل، يعني إذا قلنا بعث به دحية إلى عظيم بصرى انتهت مهمة الدحية، فيكون عظيم بصرى هو الذي دفعه بنفسه أو بواسطة إلى هرقل. وإذا قيل أنه دفعه معه مع دحية وعظيم بصرى الحارث هذا دفع بالكتاب مع عدي بن حاتم ونصراني ومعه دحية. قال القسطلاني فيه مجاز لأنه أرسل به إليه صحبة عدي بن حاتم كما في رواية ابن السكن في الصحابة. فقرأه هرقل يعني هرقل الأصل أن يقرأه بنفسه، إذا قيل قرأ فهو بنفسه، كتب بنفسه. ومن الاستعمال الشائع أن يقال قرأ بمعنى قرئ عليه أو كتب يعني أمر بالكتابة وهكذا. فقرأه هرقل بنفسه أو الترجمان بأمره. وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي في هذه القصة فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إذا هذه اللي يسمونها الفجائية. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول النووي فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، فيه استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان المبعوث إليه كافرا. لماذا يقال مثل هذا الكلام؟ لأن البسملة بعض آية من سورة النمل إجماعا، مع أنه فيه ما هو أكثر من ذلك، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة وسواء بينهم، إلى أن نصل إليها يبين موضوع إرسال القرآن إلى ديار الكفر أو بعضه، يأتي حكم إن شاء الله تعالى. وفي استحباب تصدير الكتب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث له كافرا، وأن قوله في الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، يعني هذا الكتاب ما بدأ بحمد الله، ابتدي ببسم الله، فهو أجدب. المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى كما جاء في رواية أخرى، فإنه روي على أوجه قد أوضحتها في أول شرح المهذب. الحديث روي على أوجه، روي بطرق كثيرة وبألفاظ عديدة، وضحها النووي رحمه الله كما قال في أول المجموع شرح المهذب، وضحها غيره، ذكرها السبكي في طبقاته بأسانيده، وهي مخرجة عند الخطيب البغدادي وابن عساكر والحافظ الرهاوي في أربعينه، وتكلموا عليها بإفاضة. قد أوضحتها في أول شرح المهذب، منها لا يبدأ فيه بذكر الله، ومنها ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها غير ذلك. وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام، هذا الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه ذو بال، فيبدأ بما ذكر ويجمع الجميع الألفاظ ذكر الله، يجمع الألفاظ ذكر الله. وقد يطلق على بعض الألفاظ لفظ عموم الذكر، ويصدق هذا اللفظ على أفراد من أفراد الذكر وإن كانت غيره. كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير، المراد به الذكر المتعلق بالصلاة، ما يقال إذا سلم قال الله أكبر كما يفعله بعضهم، إنما يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم يتبعه بقية الأذكار. فالمراد بالتكبير الذكر المعبر عنه بهذا الفرد، هنا بذكر الله، بحمد الله، ببسم الله، يجمعها الذكر، كلها تدخل تحت الذكر. قال ولم يبدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الحمد، وبدأ بالبسملة. تقدم في أول الكتاب البخاري رحمه الله تعالى بدأ بإيش؟ بالبسملة، ما بدأ بالحمد لله. الخطب تبدأ بالحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، والرسائل والكتب تبدأ بالبسملة. وقلنا في وقتها أن البخاري رحمه الله تعالى جرد الكتاب من الخطبة، فابتدأوا بالبسملة معاملة له معاملة الرسائل. قال ولم يبدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الحمد، وبدأ بالبسملة. والحديث المذكور يعني لفظ الحمد على وجه الخصوص حسنه النووي وغيره، وحكم غيره على جميع روايات الحديث وألفاظه بالضعف. طيب، أهل العلم يستحبون البداء بالبسملة والحمد لله، وجميع ألفاظ الحديث وطرق الحديث مضعفة، هل معولهم على هذا الحديث أو من أفعاله عليه الصلاة والسلام اقتداء بأفعاله، حيث كان يفتتح الكتب بالبسملة والخطب بالحمدلة والقرآن مفتتح بهما؟ ما يقال والله أخي الافتتاح الابتداء بالبسملة أو الحمدلة بدعة لأنه لم يثبت فيها شيء، يمكن أن يقال مثل هذا؟ يعني كتاب في العقيدة وقفنا عليه، ما في بسملة ولا حمدلة في العقيدة، يقول كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمدلة، هذا المسكين رأى تضعيف أهل العلم للبسملة لهذا الحديث وقال حكم شرعي لا يثبت إلا بحديث مقبول، وهذا الحديث غير مقبول. مقبول هذا الكلام؟ يعني نستدل بأفعاله عليه الصلاة والسلام وتصرفاته ونقتدي بالقرآن؟ يعني ما عرف خطاب من خطابات ما في بسملة، ولا خطبة من خطبه مفتتحت بالحمدلة، يكفي هذا أصل. لكن بعض الناس حرفي حرفي، سمع كذا لابد يطبق، عنده أنه على ثغر خلاص بيضيع الدين إذا ما سوى كذا. شخص سمع من يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فاستغرب وصلت الأربعين؟ وصلت الأربعين؟ وآخر سمع شخص ساجد يقول ما قالته عائشة، ما دل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تقول ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عني، التفت عليك الليلة ليلة القدر. حرفية مزعجة هذه، يعني كيف يصدر من شخص يتصدى للتصنيف؟ كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، علشان الشيخ الألباني رحمه الله حكم على الأحاديث بجميع طرقه وألفاظ ضعيف ما نعمل؟ يعني ألا يكفينا فعله عليه الصلاة والسلام في جميع خطبه وفي جميع مكاتباته، والقرآن افتتح بالبسملة والحمد لله، ثم يأتي من يقول أن الخبر لا يثبت إذا لا نفعل؟ نعم. بعض الخطباء لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ولا يدعو أبدا، مرتين ونزل عنه خطب خطبتين ونزل بدون دعاء، قال ما في. يعني كون الشيء لم يثبت هل يعني أنه ثبت عدمه؟ ها؟ ما يخالف أن لا، بس لا يتخذها عادة ولا ينكر على غيره. يعني العمومات الأخرى، يعني قد يفعل مرة لبيان الجواز أو يخالف لا إشكال، لكن كونه يشنع على غيره بهذه الطريقة، يعني عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. حكم غيره على جميع روايات الحديث وألفاظه بالضعف، والاستحباب مأخوذ من عمله عليه الصلاة والسلام وإن لم يصح من قوله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.